تساءلون به والأرحام بدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا فانكحوا ما طيب لكم أقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طيب لكم فقلوب بني آدم وَاتُوا الصُّفَهَاءَ فادفعوا إليهم ولا تأكلوها إسرافا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون للرجال نصيب نصيبا مفروضا للرجال نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر

كبالة امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير والله عليم حليم وصيتا تلك حدود الله تلك حدود الله ومن يطع وذلك الفوز العظيم وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين بسم الله الرحمن الرحيم إنا

نفاسا كذا فسويها وأوطش ليلنا وأخرج ضحينا Oh. إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله فيه

من رسله وقال بنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا وشكر الله سعيكم جميعا مع تحيات الإذاعة المحلية بنجاح المهجر.